بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق جملة من المسائل اللي ذكرها الإمام النووي في المجموع في أداب تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. والإمام النووي كرجل عالم من علماء الفقه ورجل مؤدب عظيم له أداب عظيمة رأيناها في كتاب رياض الصالحين، جمع هنا في هذا الباب في باب الوضوء من كتاب المجموع جملة من الأداب الشرعية، ودي ميزة الكتاب بتاعه انه ما يفوتش أداب تكون موجودة في تتعلق بشيء او بنوع من انواع الفقه الا ويجمعها في موضع واحد حتى لو كانت هتيجي متفرقة في خلال الكتاب ككل. فهنا هتلاقي الباب باب الوضوء والانتهاء من الوضوء في ذكر بعض الوضوء، تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك المطهرين. دي الأذكار دي جات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال لنا أنه يستحب الذكر بعض الوضوء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تكلم عن الذكر وأنواعه، وإن من أفضل الذكر وأعظم الذكر القرآن كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبعدين كلمنا عن الآداب اللي ينبغي على الإنسان القارئ القرآن إنه يتأدب بها. برضو تعرض يعني بيدخل في الموضوع موضوع الآداب، أي حاجة تتعلق بأدب الآداب يروح داخل فيها الإمام النووي ويتكلم ويجمع الآداب كلها، ودي حاجة عظيمة نحتاجها دائما. إنه الإنسان لو تعلم فقه الدين من غير ما يتعلم آداب يوشك أن يكون مغرورا، يغتر إذا تعلم فقه وتعلم أصول وما تعلمش آداب يوم يغتر، يحس أنه عالم وأنه على درجة عالية وأنه يفهم لغيره ما يفهموش. لكن الأدب دائما هام جدا الإنسان، لكل ما تعلم من القرآن وتعلم من السنة تعلم آداب هذه الأشياء زي ما الإمام النووي بيجمع لنا كده ويذكرها. قلنا ان هو دخل في الموضوع ده في الكلام عن الذكر، وايضا عن في الوضوء ما يستحب له الوضوء، يستحب الوضوء لقراءة القرآن. فقال لنا هنا قراءة القرآن، طب هذا فقط المستحب لقراءة القرآن الوضوء؟ قال لنا لا، ده مستحب حاجات تانية كثيرة منها ما ذكرناها قبل ذلك، ومنها اللي نذكره هنا البعض. يقول لنا يستحب البكاء عند القراءة وهي صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين، قال الله تعالى واخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. إن العباد الله الصالحين يسمعون القرآن فيخرون للأذقان يبكون، يعني يسجدون لله سبحانه وتبارك وتعالى ويبكون ويزدادون خشوعا فيزدادون إيمانا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على ابن مسعود رضي الله عنه، أو أنه ابن مسعود قال قرأ علي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال حسبوك. وكان فيها أن ابن مسعود هو اللي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبوك. قال فرأيت عينيه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فهنا المستحب إذا كان الإنسان خاليا وقرأ القرآن أنه يبكي من خشية الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا إذا كان في جماعة وأمن على نفسه الرياء فله ذلك. يسن ترتيل القرآن، يسن ترتيل القرآن، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل بمعنى القراءة على مهل، أنه يقرأ على مهل، وأنه يجود القرآن الذي يرتله. فالتجويد يتعلم أنه يخرج المخارج أو الحروف من مخارجها، يجيد النطق بكتاب الله سبحانه وتعالى، كل حرف من الحروف يتعلم كيف يخرجه كيف ينطق به على ما هو معلوم في علوم التجويد. يقول لنا اتفق الفقهاء على كراهة الإفراط في الإسراع، إن الإنسان يقرأ القرآن ويسرع جدا في القراءة حيث إن يبقى مش فاهم حاجة مما يقرأه، فكرهوا ذلك ولم يحرموه، وسموا ذلك الهز. الهز يعني يهز في القرآن، يعني يقرأ بصوت زي ما بيقرأ الشعر مثلا. قال والترتيل مستحب للتدبر، ويقول لنا الإمام النووي قراءة جزء بترتيل، أنك تقرأ جزء واحد من القرآن ترتله أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمن بلا ترتيل، يعني يقرأ جزئين هزا وبسرعة من غير ما يفهم، وإن كان هو مأجور في الحالين كذا مأجور وكذا مأجور، لكن أيها أفضل؟ الأفضل أنه يتدبر ويتأمل ما يقرأه وأنه يجيد فهم ما يقوله أو ما يقرأه. بيقول لنا برضه يستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من عذاب الله إذا كان في غير الصلاة، فإذا كان في صلاة النافلة يستحب له ذلك، إذا كان في صلاة فريضة اختلف الفقهاء في ذلك هل يستحب ولا لا يستحب، إلا أن يستحب قالوا اللي يكون في النافلة يكون في الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك في النافلة، اللي قالوا لا يستحب قالوا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صنع ذلك في صلاة الفريضة. يقول لنا الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف، وده ذكرناه في الحديث السابق. برضو قال لنا القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، ودي بحسب الخشوع فيها، إنه إذا كان إنسان الخشوع في القراءة في المصحف بالنسبة له يستحضر الخشوع هذا أفضل. وداء في الحديث إنه من سره أن يحب الله ورسوله، في رواية من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف، فليقرأ في المصحف. فهنا يستحب للمسلم إنه يقرأ في المصحف إلا أن يكون في صلاة فريضة فيكون قراءة من غير المصحف. يقول لنا برضو للقارئين آداب اللي هم بيقرأوا القرآن، قال من ذلك أنهم مأمورون باجتناب الضحك واللغط، يعني في أثناء القراءة إذا كان مجموعة قاعدين بيتعلموا بيقرأوا القرآن، واحد بيقرأ وبيصلحوا له القراءة بتاعته، أو مجموعة بتقرأ وواحد بيسمع منهم، فهنا يقول لنا مأمورون باجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يسيرا للضرور، يعني ما يخليش القرآن زي وزي غيره من الكلام. ففي أثناء جلسة التعليم يبقى واحد بيقرأ، ما يبقاش ناس متشاغلين عنه ده بيكلم ده أو كذا، يا إما يجلس فيسمع يا إما ينصرف، لكن يخلي القرآن زي وزي غيره من الكلام، أي واحد بيقرأ والتاني مش هنا عمال يتكلم مع الآخر، هذا ما ينبغيش أبدا في حضر القرآن مهما كان هذا الذي يقرأ القرآن. قال لنا برضو انه من الاداب ان يجتنب العبث باليد وغيرها والنظر الى ما يلهي او يبدد الذهن، والمعنى انه يستحضر حال الخشوع، انه في النهاية هو كلام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تنظر الى من الذي يقرأ، ولكن انظر الى كلام من كلام من هذا، كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتدبر الانسان ويستمع ويصغي لما يقوله الله سبحانه. قال وأقبح من ذلك النظر إلى من يحرم النظر إليه، يعني يكون إنسان قاعد بيقرأ قرآن أو في مجلس قراءة قرآن بيسمع أو الراديو شغال بيسمع، وهو عمال ينظر إلى امرأة ماشية في الشارع أو يتأمل جمال فتاة أو أمرض أو غير ذلك، فهنا يقول لنا هذا شد شناعة. برضو يقول لنا يسن طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليها، يعني إنسان يسمع القراءة إذا كان القارئ حسن الصوت هذا حسن، أقول ويسن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكان الصحابة منهم من يصنع ذلك كعمر رضي الله عنه ينادي على أبي موسى الأشعري، وكان حسن الصوت جميل الصوت رضي الله عنه، فكان يأمر أنه يقرأ ويستمع إليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه. برضو من الأداب الجميلة يقول لنا ينبغي للقارئ أن يبتدئ من أول السورة أو من أول الكلام المرتبط، يعني في أثناء القراءة ما يتقيدش بأول الجزء وأول الربع وأول الحزب، ما يتقيدش بذلك إلا أن يكون المعنى تاما عند أول ما يقرأه، لكن أحيانا أنت عارف أن عد القرآن حصل التقسيم على أجزاء وعلى أحزاب وعلى إربع، ده كان في عهد الحجاج ابن يوسف وهو أمر بهذا الشيء، فكانت التقسيم على الحروف، يعني شاف القرآن كم حرف، يبقى نص القرآن فين، يبقى ربع القرآن فين، يبقى عشر القرآن فين، يبقى يتقسم على اربع كل ربع اخو ايه، فكان القيد بالحروف ده يعني كطريقة الحفظ القرآن هذا حسن، لكن كقراءة في علم اسمه الوقف والابتداء، كيف تبتدئ في القراءة وكيف تقف. يقوم هنا الإنسان يحسن أن يقف على مكان وقف تام، إنه فهم منه معنى كاملا، إنه يبتدي بما يعطي المعنى الكامل وما يقطعش القرآن بحيث إنه ما يفهمش منه ما يقول. فمثلا من ذلك يقول لنا ما ينبغيش إنه يبتدي من وسط كلام مرتبط بعضه ببعض، زي مثلا الرابع لسورة النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هنا عشان تبدأ منها إيه أولها؟ والمحصنات من النساء أولها قبلها في الآية اللي قبلها يقول لنا حرمت عليكم أمهاتكم، وقبلها متعلق بها ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فهنا جاء التحريم إنه آيات مرتبط بعضها ببعض. فلما يقول لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، يبقى هنا بيكلمنا عن المحرمات من النساء، يبقى ما نكح الأباء زوجة الأب، وبعد كده دخل في ذكر حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة، لغاية ما جه خلصت الآية وقال لنا الآية اللي بعدها والمحصنات. يبقى هنا المحصنات من النساء معطوف على ما قبلها، فذكر لنا 15 نوع من أنواع المحرمات، فدي كان 15 بتاعتها والمحصنات، ودي أول ربع. أول ربع هنا، فهنا ما ينبغيش إن اللي يقرأ في الصلاة يبتدي يقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هنا ما اداش معنى. ولكن أما نقول إنه ما ينبغيش، هل معناه انه يحرم؟ لا، ده احنا بنتكلم عن اداب، هنا عن اداب انه لا يحرم. فرضنا ان قارئ في الصلاه بدا من هنا، هل يحرم ولا لا؟ من الراجح انه لا يحرم، لانه اذا قرا بفاتحه الكتاب وحدها صحت منه القراءه. طب لو انه بدا من نص ايه في القراءه في الصلاه واعطى معنى تاما، فرق بين انه يبدا من ايه ولا يعطي معنى تاما فيكره ذلك، وبين انه بدا من نصف ايه مثلا، زي ما انسان بدأ في سورة الرعد مثلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. دي نص الآية ولكن معنى تام، معنى تام. فعلى ذلك لو أنه قرأ وكمل بعد ذلك لا حرج عليه، لا شيء عليه. ولكن أفضل من ذلك أنه يبتدي من أول آية تعطي معنى تاما ويقف عند نهاية المعنى، سواء قرأ آية واحدة أو آيتين أو أكثر من ذلك أو بحسب ما يتيسر. هنا برضو البدء في سورة يوسف مثلا، لو إنسان يبدأ وما أبرئ نفسي، أدي أول ربعه عند ربع ما يبتديش به أبدا، وما أبرئ نفسي إنك أغفلت الذي قبل ذلك، هنا لا، ولكن تبدأ من قبل ذلك فتدي المعنى التام للكلام. هنا امرأة العزيز اللي بتقول هذا الشيء. غير ذلك ذكر الإمام النووي أشياء كقوله سبحانه وتبارك وتعالى ومن يقنط منكن لله ورسوله. ومن يقنط منكن، يبقى هنا ما ينبغيش البدء عليه ولكن يبدأ قبل ذلك يا نساء النبي. برضو قوله سبحانه وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، ما ينبغيش نبدأ في سورة ياسين من هنا باعتبارها عند الربع، ولكن يبتدئ قبل ذلك مما يعطي معنى تاما. دي بعض الأشياء اللي تدل على غيره. يقول لنا تكره القراءة في أحوال، يكره أن يقرأ القرآن في أحوال، إمتى يكره قراءة القرآن؟ قال لنا في الركوع والسجود. في الركوع والسجود جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة وذهب البعض إلى التحريم، إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ في الركوع أو في السجود. إلا هيذهب للتحريم زي ما هو عند الحنابلة، هيم يبطل الصلاة بذلك، إن هو إنسان يتعمد في الركوع أو السجود يقوم يقرأ القرآن تعمدا، وما نظن أحدا يعلم الحكم الشرعي فيتعمد يقرأ القرآن في الركوع والسجود، إنما غالب اللي هيقرأ هيتأول الآيات بالدعاء، فهم يدعو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مثلا، يبقى هنا يقصد الدعاء ولا يقصد القراءة. لكن كلام هنا في المنع ممن يقصد القراءة في الركوع أو السجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذلك القراءة في حال القعود في الخلاء، إنسان يكون في دورة المية يقوم يقرأ قرآن وهو قاعد يقضي حاجته، فرق بين أنه بيستحمى في حمام ما فيش دورة مية ما فيش نجاسة موجود فيه، وفرق أنه قاعد يقضي حاجته يتبول أو يتغوط، هنا يمنع من ذلك، ممنوع أن يقرأ في هذه الحالة، بل ممنوع رد السلام أصلا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه كان جالسا لقضاء حاجته، مر به إنسان فقال السلام عليك، ألقى عليه السلام صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، وبعدما انتهى فقال له إن وجدتني على مثل هذه الحالة فلا تلقي السلام، فإنك إن سلمت فإني لا أرد عليك. يبقى هنا معناه رد السلام في هذه الحالة وذكر اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى السلام لا ينبغي، والإنسان قاعد على حاجته. يبقى قراءة القرآن من باب أولى مهما يكون سيقول بسمع إني بحفظ إني براجع، في هذه الحالة ممنوع. برضو يقول لنا يكره قراءة القرآن في حال النعاس وحال الخطبة لمن يسمعها، إنسان نعسان بينام فيقرأ القرآن لعل الشيطان يجري على لسانه أشياء ما هياش موجودة، فعلى ذلك وقت ما هو بينام مش داري بيقول إيه يبقى يسكت. وداء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة والإنسان نائم، يعني في قيام الليل إذا قام الإنسان يصلي بالليل فلم يدري ما يقول، ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليذهب فلينم، أمره إنه روح نام شوية لغاية ما يذهب عنك النوم وبعد كده ابقى صلي قيام الليل. هنا العلة ايه؟ العلة قال لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليه. بيجي انسان وهو بيصلي وبدأ ينام يجي يدعو لنفسه يقوم يلاقي نفسه بيدعي على نفسه وهو في الصلاة. فكذلك قراءة القرآن اذا كان انسان بينام مش داري بيقول ايه يبقى يصبر لغاية ما يفوق من النوم يبقى يقرأ القرآن. حال الخطبة، حال الخطبة وهنا مش يكره فقط، لا ده هنا الإنسان إذا كان ينشغل عن الخطبة متعمدا أن يقرأ في القرآن ويرفع صوته يحرم عليه، مش مجرد أنه يكره فقط، أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى هنا ما فيش صلاة إذا كان الإنسان أو الخطيب على المنبر لا ينبغي لأحد أنه يقوم يصلي والخطيب على المنبر إلا أن يأتي إنسان لصلاة الجمعة ودخل المسجد والخطيب صلوا ركعتي تحية المسجد وتجاوز فيهما. يبقى هنا إذا كان الإمام على المنبر يخطب الناس يحرم الكلام ويحرم التشاغل بشيء حتى لو كان الانشغال بقراءة القرآن إلا أن يكون لا يسمع الخطبة، زي إنسان أطرش مش سامع حاجة ولا فاهم حاجة، يبقى على ذلك لو أنه نظر في المصحف جاز له ذلك. لو إن إنسان بعيد عن المسجد أو مكانه بتقول والسماعات اتقطع الصوت مش سامع حاجة جاز له أن يقرأ القرآن لأنه لا يسمع الآن. يقول لنا برضو من ضمن ما يكره، يكره للمأموم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة الجهرية. إذا كان المأموم بيصلي وراء الإمام في صلاة جهرية وترك له الإمام فرصة للقراءة قرأ الفاتحة فقط ولا يزيد على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعله إلا بفاتحة الكتاب. يبقى اللي يجوز للمأموم أنه يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية في ركعات الجهرية هي فاتحة الكتاب فقط ليس أكثر منه. برضو يقول لنا الإمام النووي فرع آخر إذا مر القارئ على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة، يعني المعنى أنه أنت ماشي بتراجع القرآن اللي بتحفظه في أثناء سيرك في الطريق مثلا، مريت على قوم هل تمر وما تسلمش على الناس باعتبار أنك تقرأ القرآن؟ لا ما ينبغيش، ينبغي أنك تسلم على من لقيت، والسلام الإكثار منه فيه ثواب عظيم. فبقول لك سلم على الناس وارجع اقرأ القرآن. طب إذا رجعت أكمل اللي أنا بنقرأ أرجع أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تاني ولا أكمل على طول؟ يقول لنا الإمام النووي يستحب أنه يتعوذ مرة ثانية، فإن لم يفعل فليكمل. طب لو إن إنسان مر على قارئ بيقرأ، قال لنا يستحب لمن مر على القارئ أن يسلم عليه، أن يسلم عليه. هنا برضو مراعاة الحال جيد وحسن. لو أن إنسان قاعد بيقرأ قرآن وقاعد فترة طويلة بيقرأ واللي بيمر به عدد قليل من الناس كل فترة يمر به إنسان، حسن أن إنسان يسلم عليه وأنه يقطع القراءة ويرد عليه. إذا كان إنسان قاعد بيراجع وبيحفظ في المسجد أو كذا وكثير اللي بيمر عليه، لو كل شوية واحد قال له السلام عليكم والسلام عليكم مش هيحفظ حاجة ولا هيراجع حاجة. يبقى هنا مراعاة الحال، لا نقول أنه يستحب على طول ولا نقول أنه يمنع على طول، لكن بحسب حال هذا الإنسان الذي يقرأ. يقول لنا برضه لو عطس القارئ في الصلاة أو خارج الصلاة، إنسان هو بيصلي عطس، هنا يستحب أنه يحمد الله. طب هنا يقطع القراءة ويحمد الله؟ البعض من الفقهاء قالوا أيه ما فيش مانع، والبعض قال ينتظر حتى ينهي القراءة ثم يحمد الله ثم يحمد الله. لكن هنا إذا سمعه إنسان وهو حمد الله سبحانه وتعالى هل يقول له يرحمك الله؟ لا طبعا لا يقول له، ولا في صلاة ولا في غير صلاة. هذا الإنسان كان في الصلاة وعطس وقال الحمد لله، اللي خارج الصلاة ما يقولوش يرحمك الله، لأنه لو قال له يرحمك الله مش هيرد عليه أصلا، لأنه منشغل بالصلاة يبقى لا يفعل، ولكن ينتظر إذا انتهى من صلاته قال له ذلك فرد عليه. الإنسان المصلي لو أنه بيصلي وعطس وحمد الله، جاء إنسان بجواره قال له يرحمك الله متعمدا، بطلت صلاته، إنه لا يجوز في الصلاة إنسان يخاطب إنسانا آخر فيه. برضو يقول لنا هنا لو سمع المؤذن أو المقيم قطع القراءة، يعني وانت قاعد بتقرأ في المصحف وسمعت الأذان، هل المستحب انك تردد الأذان ولا انك تكمل القراءة؟ المستحب انك تقطع القراءة وتنتبه للأذان وتردد الأذان مع المؤذن، وبعد ما يخلص ابقى قول ذكر الأذان ثم ارجع للقراءة. برضو من الأداب يقول لنا الإمام النووي رحمه الله إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، يبقى هنا يرد السؤال أليس الله، يقول بلى، ما يقولش نعم، ولكن الجواب هنا يقول إيه بلى، لأنه لو قال نعم كأنه إلا ربنا بينفيه هو بيثبته، يبقى هنا ما يجوز الجواب فيها. أما يكون السؤال استفهاما منفيا يبقى الجواب بتاعه عشان تثبت لله عز وجل شيئا تقول بلى، عشان تنفي هذا الشيء هتقول نعم. فلذلك هنا إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين تقول بلى، الله أحكم الحاكمين سبحانه وتبارك وتعالى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، هو قادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتبارك وتعالى. برضو إذا قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قلت سبحان ربي الأعلى، لا إذا كان في خارج الصلاة أو إذا كان في صلاة نافلة، ذلك في صلاة فريضة اختلفوا فيها. إذا مر بقوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال صلى الله عليه وسلم تسليما أو صلى عليه بأي صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية المحفوظة. برضو إذا كان في صلاة نافلة كان كذلك، إذا كان في صلاة فريضة اختلف فيها العلماء، وإن كان ينبغي أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، ولكن بعد ما ينتهي من القراءة قال ذكر، وإن قال في أثنائها جاز أيضا. جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا قرأ وقالت اليهود يد الله مغلولة قال يستحب أن يخفض صوته بها، ولكن هذا لا دليل عليه، في الأوقات المختارة للقراءة يقول لنا الإمام النووي أفضل القراءة ما كان في الصلاة، أفضل القراءة قراءة القرآن ما كان في الصلاة، سواء في الفريضة أو في النافلة في قيام الليل وغيره. أفضل الأوقات لقراءة القرآن يقول لنا في الليل ونص الليل الأخير أفضل، وقبل الفجر هذا حسن، القراءة بين المغرب والعشاء كذلك، القراءة بعد الفجر، كلها أوقات جميلة للقراءة. أفضل الأيام في يوم عرفة قراءة القرآن، في يوم الجمعة كذلك، خصوصا قراءة سورة الكهف، كذلك في الاثنين والخميس لأنها أيام يرفع فيها العمل إلى الله عز وجل. وإن كان المستحب الإنسان دائما يبقى الورد يومي، كل يوم يقرأ سواء قرأ جزءا أو قرأ جزئين أو أكثر بحسب ما ييسر الله عز وجل. يقول لنا فرع في أداب ختم القرآن إذا أراد أنه وصل بقى للآخر هيختم القرآن، يقول لنا يستحب كونه في أول الليل أو أول النهار، يعني أن البركة، يعني بركة اليوم يكون في أوله، بركة الليلة تكون في آخره، وإن كان بحسب ما ورد الإنسان بيقرأ إمتى هيكون الختم عليه. برضو البعض من السلف كانوا يستحبون ان اليوم اللي حيختم فيه القرآن انه يكون صائما، انه يصوم فيه، بحيث ان دعوة الصائم مستجابة وقارئ القرآن له دعوة عند الله مستجابة، فاستحبوا ذلك. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وسألوا الله به فانه سيأتي اقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، فامر النبي صلى الله عليه وسلم انك تقرأ وتسأل الله عز وجل، فاستحب العلماء ذلك. قالوا يستجاب الدعاء عند الختم وتنزل الرحمة، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أراد الختم جمع أهله وختم ودعا، واستحبوا الدعاء ويلحوا في الدعاء ويختار الدعوات الجامعة، واستحبوا إذا ختم أنه يعيد من جديد يبدأ من أول، يعني كانوا يستحبون، ولسنة عند القراء، سنة القراء كانوا إذا ختم القرآن وصل للنهاية بدأ من الفاتحة في نفس الجلسة تاني، وكانوا يسموه الحال المرتحل، وجاء في حديث بس حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبوا ان هم اذا ختموا ما يحسش ان ختمت خلاص خلصت، لا يحس ان هو ختمت وبديت، يقوم على طول دواليك على طول عمال يختم ويبدي يختم ويبدي، كانه بيقول لا ما فيش نهايه لغايه ما القى الله وانا هكذا على قراءتي للقران. برضه يقول لنا يستحب لحامل القرآن سنة بيحفظ القرآن سواء يحفظه كله أو بعضه، يستحب له أن يكون على أكمل الأحوال وأكمل الشمائل، يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه ويتصون عن دني الاكتساب، يعني يكون القرآن بيحفظه لله سبحانه وتبارك وتعالى، والقرآن تحفظه يحفظك، إن تحفظ القرآن فالقرآن يحفظك، إن تحفظ الحروف تحفظ المعاني وتعمل به فيكون القرآن حافظا لك في الدنيا وفي الآخرة. قال لنا ويتصون عن دنيء الاكتساب، بقاش إنسان حافظ قرآن وبعدين يروح يقرأ على التراب مثلا، أو إنه حافظ قرآن ويروح يقعد على الناس في الشوارع يقرأ ويمد إيده ويشحت من الناس مثلا، يصون نفسه عن مثل ذلك وأمثل وغير ذلك من المهن اللي يكون الإنسان فيها، يحفظ القرآن وبعدين يشتغل مغنواتي ولا يشتغل عازف على على على آلات موسيقية وأشياء مما منع منها الشرع الحنيف، يصون نفسه ويصون القرآن الذي يحفظه أنه يكون في أماكن دنيئة أو دنيء الاكتساب. قال وليكن شريف النفس حفيفا متواضعا للصالحين وضعفة المسلمين متخشعا ذا سكينة ووقار. وذكر أنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن، حامل القرآن يعني اللي حافظ سواء القرآن كله أو بعض القرآن، اللي يحفظ جزء من القرآن هذا شيء عظيم جدا، اللي يحفظ آية من القرآن هذا عظيم، ينبغي أن يظهر عليه أثر ذلك من الخشوع والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ينبغي لحامل القرآن، ده كلام ابن مسعود، أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، يعني الناس تنام وهو يتذكر حافظ شيء من القرآن، قم صلي به ولو بعشر آيات يكون لا تكتب عند الله من الغافلين، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، هيقوم بعشرين آية حيبقى إيه؟ إذا قرأت الفاتحة سبع آيات، إذا أريد سبح اسم ربك الأعلى عشرين آية، هنا تقرأ القرآن في الليل قبل الفجر أو في السحر، يقول لنا ويعرف بنهاره إذ الناس مفطرون، يعني ينبغي أنه يحاول يصوم نوافل بجوار الفريضة. وبحزنه إذ الناس يفرحون، المعنى أنه مش ما يفرحش، لا يفرح، ولكن دائما يكون فرحه له حدود، الفرح اللي يدفع الإنسان للبطر، اللي يدفع الإنسان لنسيان الله عز وجل، لا ما ينبغيش أبدا يكون لإنسان يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أو يحفظ من كتاب الله سبحانه. قال وببكائه إذ الناس يضحكون وبصمته إذ الناس يخوضون. قارئ القرآن يعلم أنه مع كنز القرآن، يضيع وقته ليه في الكلام الفارغ، يضيع وقته ليه في كلام الناس اللي في الغيبة والنميمة والزور وكذا، ليه؟ لا لا لا، حفظه ده جواهر في فم الإنسان، يرتل القرآن كما أمر، هذا أعظم المكسب للإنسان وأعظم النعم اللي ربنا ينعمها على عبده. قال